أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في النواصب للفعل المضارع، وقلنا في الدرس السابق بأن النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. فهذه النواصب التي إذا دخلت على الفعل المضارع جعلته منصوبا. تكلمنا في يوم أمس بشكل مفصل عن ستة منها. اليوم نتكلم عن الثلاثة المتبقية. أول ما نتكلم عنه من هذه الثلاثة المتبقية من النواصب، نتكلم عن الفعل المضارع الذي ينصب بعد حتى، نحو قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى تفيء إلى أمر الله، فحتى حتى حرف جر، حرف جر، وتفيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى. ها، حتى مو هي التي تنصب، حتى مو هي التي تنصب، حتى حرف جار، حتى مطلع الفجر. فإذا حتى شنو؟ حتى حرف جار، حتى تجور، حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. لكن هنا بما أنها جاءت للفعل المضارع، فالفعل المضارع هنا يكون منصوبا بأن مضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، حتى تفيئة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي عائدة على التي، عائدة على التي، يعني التي تبغي، الفئة التي تبغي حتى تفيئة. وتسبك أن المضمرة وما بعدها مصدر، على أن يكون هذا المصدر مجرورا بحتى والتقدير هكذا. فقاتل التي تبغي حتى فيها إلى أمر الله، فتسبك مع أن، فتشكل مصدر. فإذن الفعل المضارع بعد حتى ينصب بأن مضمرة، ينصب بأن مضمرة. صار واضح؟ بعد حتى أو، وينصب الفعل المضارع أيضا بعد أو التي بمعنى إلى، أو التي بمعنى إلى، والتي بمعنى إلا. ومثال الأول وهي أو التي بمعنى إلى، قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الأيام إلا لصابري. أو أدرك محل الشاهد البيت أو أدرك، فأو حرف عطف وأدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو، بعد أو يعني شنو؟ أو أن أدرك، أو أن أدرك. فإذا أو هنا لما أن جاءت قبل الفعل المضارع جعلته منصوبا بأن مضمرة. إيه؟ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أو أدرك، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا أو أدرك أنا. والجملة معطوفة على جملة لأستسهلن الصعب، والمعنى لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. شوف، إلى أن أدرك المنى، هذه أو التي بمعنى إلى. إلى. ومثال الثاني وهو أو التي بمعنى إلا، قول الشاعر: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. هنا أو يعني شنو؟ إلا أن تستقيما فلا تنكسر. محل الشاهد أو تستقيما، فأو حرف عطف وتستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الميم في آخره، والألف للإطلاق، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. والجملة معطوفة على جملة كسرت كعوبها، والمعنى كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. شوف، أو تستقيم يعني إلا أن تستقيم فلا أكسرها، هاي معنى. صار واضح؟ وينصب الفعل المضارع المربوط بفاء السببية إذا كان جوابا لنفي محض، أو كان جوابا لواحد من أقسام الطلب الثمانية. الثمانية أقسام الطلب الثمانية، وهي الأمر والنهي والدعاء والتحضير والترجي والتمني والاستفهام والعرض. فإذا تقدم على الفعل المضارع نفي محض، وكان هذا الفعل المضارع مقرونا بالفاء، وكان جوابا لذلك النفي، نصب الفعل بأن مضمرة بعد الفاء. وكذلك إذا تقدمه طلب وكان هو جوابا لذلك الطلب، وكان مقرونا بفاء السببية، فإنه ينصب بأن مضمرة بعد الفاء. فالنفي المحض نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، أصلها يموتون، لكن هنا نفي محض، نفي محض لا يقضى عليهم، لا يقضى عليهم. وهؤلاء من؟ أهل النار، كلما استغاثوا، كلما استغاثوا لا يغاثوا، فلا يموتون ولا يخلصون من العذاب، فيبقون في العذاب الدائم. لا يقضى عليهم فيموتوا، يعذبون ولا يموتون. نعم، أصلها يموتون، فلما أن دخلنا عليها الفاء، فاء السبب، فاء السببية يسمونها، نصبناها، نصبناها بماذا هنا؟ نصبناها بماذا؟ خصبناها بالفاء، بالفاء. وعلامة النصب، شنو علامة النصب هنا؟ لا، حذف النون، حذف النون، حذف النون. لماذا؟ لماذا حذف النون؟ لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الجماعة. صار واضح لو لا؟ فلا نافية، لا نافية، خلينا نعرضها. لا نافية، يقضى فعل مضارع مبني، مبني، لا مبني للمجهول. من هو الذي يقضي عليهم في هذه الآية؟ لا يقضى، يقضى، يؤكل مثلا. تقول كسر الباب، كسر، من هو الذي فعل؟ مجهول. فكسر هنا ما بنيت، ما بنيت للمعلوم، بنيت شنو؟ للمجهول. هنا أيضا يقضى، لا نافية، يقضى فعل مضارع مبني للمجهول. والفعل المضارع المبني للمجهول مرفوع. لماذا مرفوع؟ لتجرده عن الناصب والجازم. الفعل المضارع متى يكون مرفوع؟ إذا تجرد عن الناصب والجازم. وعلامة رفعه ضم مقدرة على آخرها، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر لوجود حرف العلم، لأنه معتل الآخر بالألف، لأنه معتل الآخر بالألف. إلى هنا صار واضح الإعراب؟ لو أعرب لك مرة ثانية، وجود في آخر حرف العلة إيه؟ الإعراب واضح؟ زين. قال عليهم جار ومجرور في محل رفع نائب الفاعل، نائب الفاعل. إذا قلنا مبني للمجهول يعني عندنا نائب فاعل، نائب فاعل. فيموت الفاء، فاء السببية، يموت فعل مضارع منصوب بأن بعد الفاء، بأن مضمرة بعد الفاء، يعني فأن يموت، عدل ولا؟ وعلامة نصبه حذف النون. ليش؟ أحسنت، اتصالي بواو الجماعة، وهذه الواو في محل رفع على الفاعلية. هذا بالنسبة إلى النفي المحض. والأمر بعد الأمر نحو قول الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، سيري فنستريحا، فسيري فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء أو بباء المفردة المؤنثة المخاطبة. وهذه الياء في محل رفع على الفاعلية، عائد على ناق وهي ناقة. فنستريح الفاء فاء سببية، يعني أن نستريح، ونستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الحاء في آخره، والألف للإطلاق، وفاعل ضمير مستتر فيه تقديره نحن، تقديره نحن. السلام عليكم. والنهية عليه كلام إن شاء الله.